بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. وبعد، إخوتي طلاب العلم، أخواتي طالبة العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 13 ضمن دروس شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله. قال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. يريد بهذا البيت، وهذا أيضا من القواعد الأصولية للفقهية، أن الحكم يكون صحيحا ماضيا إذا اجتمعت كل شروطه وانتفت كل موانعه. فالصحيح من العبادات والمعاملات لا يتم إلا بأمرين: وجود جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع. وكل عبادة لها شروط ولها موانع. مثلا شروط الصلاة استقبال القبلة وإلى آخره، والموانع مثل الحيض يمنع من الصلاة. فإذا وجد جميع شروط العبادة وانتفت موانعها سميت صحيحة، أي مجزية، أي مجزئة مغنية عن الإعادة والقضاء. وإذا اختل شرط أو وجد مانع فإن العبادة تكون حينئذ باطلة أو فاسدة، لا تبرأ بها الذمة ولا تغني عن الإعادة والقضاء. فعلى هذا فيكون مع القاعدة أن الحكم الشرعي في العبادات والمعاملات لا يكون صحيحا معتبرا ولا تترتب عليه أحكامه حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه. ولذلك وقد بينا شيئا من ذلك في قاعدة سابقة، قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذه قاعدة يطيقها العلماء ويعبرون عنها بصيغة: إذا أدى ما عليه وجب ما جعل له عليه. أي أن من أدى أمرا مطلوبا منه سواء في الشرع أو في العقود المعاوضة فإنه حينئذ يستحق ما رتب وما جعل لهذا العمل من الأجر أو الأجرة. والعكس بالعكس، فمتضمن القاعدة ومفهومها أن من لم يؤدي ما عليه فإنه لا يستحق لا الأجر في العبادات ولا الأجرة في العقود والمعاوضات. ولذلك كانت هذه القاعدة تجري في الأحكام الدنيوية كالعقود والمعاوضات كما تجري في الأحكام الأخروية. ولذلك علق الله عز وجل الثواب والأجر على من أطاعه ومن عمل بطاعته ومن التزم أمره. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وكذلك مفهوم القاعدة أن من لم يعمل لا يجب له ما كان مستحقا. فمن قال لبناء ابني لي هذا الجدار بعشرة ريالات أو بمئة ريال فأقامه على كما أراد، فإن العامل بهذا يكون مستحقا للجعل الذي جعل له عليه. ويأثم الجاعل إن لم يوفي ويقاضيه ويحكم له. وبعكسه إذا لم يقم بما جعل له عليه فإنه لا يكون مستحقا لما رتب عليه من الأجرة. قال بعدها المؤلف: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذا البيت قصد به قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. وهذه القاعدة هي قاعدة فرعية لقاعدة المشقة تجلب التيسير. فإن عموم قاعدة المشقة تجلب التيسير تفهم أن كل يسر يسقط العبادة. هنا جاءت هذه القاعدة على صيغة الاستثناء، بأن العبادة الأصل أنها كلها ميسورة فيجب فعلها، لكن إن كان بعضها صعبا شاقا وبعضها ممكنا سهلا فإنه لا يسقط الجميع، بل يجب على العبد أن يؤدي ما تيسر وما سهل عليه وما هان عليه وما لا مشقة عليه بفعله، ويعذر بالشاق، ويعذر بالشاق. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأن العبادات الشاقة أو التي يشق بعضها على نوعين. النوع الأول ما يمكن تجزؤه، ما يمكن تجزؤه، فهذا يعني مثلا من الوضوء، الوضوء يمكن تجزؤه، مثلا عجز عن غسل بعض أعضائه نتيجة أن فيها جرحا أو مرضا، هنا نقول يغسل ما قدر عليه دون ما عجز عنه. من عجز عن بعض غسل الجنابة أيضا يأتي بما قدر منه. من كان عليه دين كبير وكان عنده مال لا يفي، نقول هنا يجب عليه أن يسدد بما عنده، ثم يجب إنظاره فيما لم يقدر عليه. ومثلهم قالوا من وجد بعض الطعام زائدا عن قوته ليلة العيد أو يوم أو وقت إخراج زكاة الفطر، فوجد آصعا ببعض من يمون ليس بعددهم، قلنا يجب أن يخرج ويسقط عن من لم يجد، لأن هذا متجزئ. والمتجزئ ومثله قراءة الفاتحة، فإذا حفظ بعضها وعجز عن بعضها لا نقول أنه لا يقرأ الفاتحة، فإنما يقرأ الميسور منها ويسقط المعسور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العبادة المشروعة إجابا واستحبابا إذا عجز عن بعض ما يجب فيها لم يسقط عنه المقدور لأجل المعجوز، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلم يقل إذا أمرتكم بأمر إما أن تأتوا له كله أو أنتم معذورون، لا، فأتوا منه ما استطعتم. فدل ذلك على أن المستطاع لا يعذر الإنسان بتركه، وغير المستطاع بالمفهوم معذور. النوع الثاني ما لا يمكن تجزؤه، فهذا لا يدخل في القاعدة، لأن هذا إما أن يأتي جميعا أو أن يترك جميعا. فمثلا من لا يستطيع الصوم إلا 6 ساعات لمرض أو لضرورة تناول دواء، لا نقول له صم، لأن الصوم لا يمكن تجزؤه بل اليوم كامل، فهذا يسقط عنه الصوم بالكلية. يدل على القاعدة قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فشرط الاستطاعة، فدلت الآية على أن المستطاع واجب لأنه ميسور، وغير المستطاع غير واجب لأنه معسور. ومثل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ابن حجر أن من عجز في شرح الحديث أن من عجز عن بعض المأمور لا يسقط عنه المقدور، وعبر عنه بعض الفقهاء بأن الميسور لا يسقط بالمعسور، كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره. فإذا عجز عن ركن فالركن الآخر باق في ذمته ويجب أن يؤديه. قال رحمه الله تعالى: وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ويقصد بهذا في قاعدة الضمان والإتلاف أن العبد إذا أذن له في فعل شيء ثم تلف من تصرفه الذي أذن له فيه من غير تفريط فإنه لا يضمنه. ولذلك يقعد العلماء القاعدة أن ما أذن في فعله فلا ضمان في إتلافه، فكل ما أذن لك بفعله وقمت به من غير إخلال ولا إسراف ولا تقصد ولا إضرار، ونتج عن هذا الفعل إتلاف أو فساد أو ضرر، فإن هذا لا يضمن. ومفهومه أن من فعل شيئا لم يؤذن له فيه فإنه يضمنه. فمثلا الإمام إذا قطع السارق ثم لما قطع يده مات لا ضمان، لأنه فعل مأذون له فيه، لأنه فعل مأذون له فيه. والطبيب إذا اجتهد في معالجة المريض بما يغلب على ظنه أن هذا هو سبب شفائه، ثم تضرر المريض بآفة مزمنة أو موت لم يضمن الطبيب لأنه فعل ما أذن له. والموظف إذا مكن من سيارة أو آلة كآلة التصوير ومثلها في عمله ثم استعملها فيما أذن له فيه، السيارة في العمل، السيارة للعمل أو آلة التصوير لأوراق العمل، فإذا فسدت فإنه لا يضمن. وعكسه لو استخدم ما أذن له فيه في غير ما أذن له فيه فإنه يضمن. فلو استخدم السيارة في مشاويره الخاصة ثم فسدت يضمن، لو صور أوراقا خاصة به ليس خارج العمل ثم فسدت الآلة آلة التصوير فإنه يضمن ذلك. ومما يدل على القاعدة حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد فقال صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. قال ابن حجر: وفيه دفع الصائل في الحديث، وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على بعض أعضائه ففعل به كان هدرا. لماذا هدر؟ لأنه فعل مأذونا له فيه، وهو أن يستنقذ نفسه ويخلصها من هذا الأذى. لكن العلماء وضعوا لهذا أنه لا بد أن يكون العمل بالمعروف فلا يفرط ولا يعتدي. قال رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذا البيت ضمنه المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة أصولية ليست فقهية، وهي: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن كثيرا من الأحكام علقها الله عز وجل بعلل، وهي أوصاف سبب إنشاء الأحكام، يعني بمعنى أنه لم يوجب هذا الحكم إلا لهذه العلة. فمعنى هذا أن الحكم مرتبط بالوصف، إذا وجد الوصف وجد الحكم، وإذا عدم الحكم وإذا عدم الوصف عدم الحكم. وهذا هو الذي يسميه العلماء الدوران، ولذلك عبر عنه بقوله: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أي يمشي معها وجودا وعدما. فإن وجد الوصف الذي هو العلة وجد الحكم. مثال: الشراب تحول وتغير فأصبح مسكرا، إذن هو محرم. لماذا؟ وجدت العلة الإسكار فوجد الحكم وهو التحريم. والله تخلل الخمر، هذا تخلل فأصبح خلا غير مسكر، عدم الحكم وهو الحرمة، لأن الوصف الآن أصبح غير موجود. وهكذا في كل الأحكام. قال الإمام الشاطبي: الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي هي العلل التي ألاط الشارع الأحكام بها. ولذلك لا بد في كل أمر حكم به الشرع وعلله بعلة أن يتيقن المفتي والمجتهد من تحقق وجود هذه العلة بعينها التي شرع الله عز وجل من أجلها الحكم فلا يخالفها. فإن وجدت هذه العلة وجد الحكم، وإن عدمت العلة عدم الحكم. يقول ابن القيم: ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية. لماذا؟ قال: ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدت واقتضائها لأحكامها وعدم تخلفها عنها إلى مانع يعارض اقتضائها ويوجب تخلفها. ولذلك باب العلل هو أعظم طريق من طرق الاجتهاد، لأن القياس كله وهو دليل شرعي معتبر هو قائم على قضايا التعليم، هو قائم على قضايا التعليم. ولذلك العلم العلال علم عظيم في أصول الفقه، لأنه ينبني عليه الفهم الشمولي للشرع، وينبني عليه الحاق المثيل بمثيله والنظير بنظيره، ومفارقة الشيء لغير ما يماثله. ولذلك باب القياس باب عظيم في أصول الفقه، بل هو أحد الأدلة المتفق عليها كما في حكاية الجمهور، وهو من الأدلة وهو أقوى الأدلة المختلف فيها عند بعضهم. وبكل حال فهو دليل شرعي معتبر عندما يعدم الكتاب والسنة والإجماع. بهذا ينتهي هذا الدرس من شرح منظومة القواعد الفقهية. إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.